خليك مع الله ولا تنعي هموم يومك ربك معدلها وانت بلادي نومك خليك مع الله ولا تنعي هموم يومك ربك معدلها وانت تنادي الباقي في الدنيا خلي الصبر من كومك الباقي في الدنيا خلي الصبر من كومك لو تمشي على الحد ما في حد حيلومك ولو تنطق الجد تصبح من كبار قومك يرضوا عليك الكرام ويقولوا مرحبتين بقدومك ويبكي على الميزان إذا الحمد لله. النيل نيل رضا وقتي وقتي سعيد اذا كنت عايز رضا كترني بالتوحيد. ليلة ليلة رضا والوقت وقت سعيد إذا كنت عايز رضا كتر من التوحيد. واسهر مع يحيى الليلة دي في ليلة ذي المسعيد. واعلم تمام يا أخي انت واقف ما بين راكب وعتيد. واللي معك ربنا رسماله دائما بيزيد. الليلة ليلة فرح والوقت وقت سعيد إذا كنت عايز رضا كتر من التوحيد. واسهر مع يحيى الميلادي اسهر مع يحيى الميلادي في فرح مجدي عندي المساعيد. الليلة تم الهنا أطم الميلاد العيد. واعلم تمام يا أخي اعلم تمام يا أخي انت واقف ما بين راكب وعتيد. واللي معك ربنا رسماله دائما بيزيد. Thank you. انتوا سمعتوها؟ بتحكي عن ولد يتيم فرزان الزمن ما رحمهوش، ابو حاتم ماتك راح لعمه، عمه طرد من العذاب، اما الولد بكى بدمع عينه ان عمه طرده وقال اه وقال يا ربي انت المطالع والكل بعدك، الكل بعدك واللي عليها فن، يا ربي تنظر يا ربي تنظر يا ربي تنظر يا ربي تنظر، انظر لحالي ومستقبلي ما تخلينيش على الدوام تعبان، ويا ربي تنظر يا ربي تنظر، انظر لحالي ومستقبلي ما تخلينيش على الدوام تعبان، وان شاء ربي إن شاء ربي يمكن تجمعنا الصدف من غير ما نعرف، يا ربي يا حنان يا ربي يا حنان يا عالم بالغلبان، يا ربي يا حنان يا عالم بالغلبان، استرها مع الإخوان وانا ببكي بدمع العين، يا ربي ظلموني وراحوا وسابوني، يا ربي ظلموني وراحوا وسابوني، ظلموني ظلموني ظلموني ظلموني يا إله العالمين، ظلموني الناس ظلموني. ظلموني الناس ظلموني وراحهم والله وسابوني، ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني، ظلموني الناس ظلموني. وارمي حمول العالمين يا ربي اشكي منين وارمي حمول العالمين يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا ربي يا حنين يا كريم يا شارق الخلق ينادي يا ربي يا حنين يا كريم يا شارق الخلق ينادي ارحمنا يا رحمن يا رحيم وانصرنا على كل عادي تبين خلقي دي كلها من رحم تبين خلقي دي كلها يلجأ إليك العبد مهما كان يا حليم الولد على إبنها انظر لأحبابك بعين والطف منا ساعت نزول الأرض وقبل دعا من قلب جريح وفيد بكرمك عالوالي يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق يا هادي ارحمنا يا رحمن يا كريم من الخليات ارحمنا يا رحمن يا رحيم وانصرنا على كل اعادي انت الكريم والعدل بيك تعرف يا منصف المظلوم للغرب يا رب يا حنين يا كريم يا خالق الخلق الحسن محمد الاستاذ حسن محمد محمد من السودان الشقيق بحي العريس وجبل الحجر مقدس الدين وعلى محمد الشقيق في الجبال وكانت الحسن واستحمد الاخ رجب جماعة القبر وقد بنينا أصل محمد بسميه والأصل محمد من السودان الشقيق نعم في حي عرفنا وعرفتنا وظل عرفك إن شاء الله أصل محمد بنيه جماعة المتعرف إن شاء الله ومعلم سيد. نرجع نشوف الولد رحيم الولد قد بعضه ماشي يحتجب ناكم سنبوكم ولا قبل ما يمشي عايز يسمع والنبي على بلد المحبوب والديني قبل ما يمشي قبل ما يمشي المعلم صبحي بحي الناس الحاضرين وعارفنا وعارفتنا ونشوف بقى الولد هو ماشي على المليون يا حبيبي قول صوري يا حميد عايش لحد النهاردة وربنا يخلي الحاج يحيى. انا لو نسيت Yeah.

سحب بنت الاكابر وطرده من بيت وفضل يضرب فيه وبنت تقول له نسيبه يا ده حرام عليك ان شاء الله تضرب في قلبك بتضربه ليه؟ الولد ساب البيت ومشي على باب النار ففي بلد وطن مع الجماعة الحريفة وزينتهم كانت زينة نظيفة اشتغل فكهاني والسعد جاني ورباني يوم ورا الثاني سنة ورا الثانية ربنا أكرمه أصبح من التجار الكبار وفي يوم من ذات الأيام افتكر حبيب في سنة وافتكر عنه الشيخ عزال راح جايب عربية تكفي جاب عربية تكفي وخد العربية خد فيها شوية هدايا وراح يزور عمك الشيخ عرفان اللي عمل معاه الجنيه من زمان اول ما وصل لحد باب البيت خبط على الباب طلعوا ناس غير عمك الشيخ عرفان امال فين عرفان مش جاب بيت الشيخ عرفان قال اه امال راح فين أنا عرفان ما كان زمان لما طرد الغلبان وحزن من زمان أنا عرفان ما كان زمان لما طرد الغلبان وفي يوم من ذات الايام طالع يصلي الفجر بيفتح الشباك لقى ثلاثه غلابه نايمين ورا الشباك عمك الشيخ عرفان ومراته وحبيبته سميه ساعه ما اتعرف على الراجل الراجل خده بالاحضان وبطله قال له ايه رايك يا عم الشيخ عرفان سميه دلوقتي تكون عروستي قال له سميه بس ان كنت عايز سميه وامها خدهم الاثنين جاب الماذون وكتب الكتاب وعلم الجواب وأقاموا الأفراح والليالي الملاح وكتبوا كتبها وعلم الجواب وكتبوا كتبها وعلم الجواب وكتبوا أحبابها والفرح لا فرحي وراحوا جابوا الملاح وأقاموا الأفراح وديار بنجد عشان خاطر ديار بنجد مش هقولك كده على غير حاجه سعيد وفرح من حبي وبالسرعة الناس يا من حبيبي الحبي طيب قلبي الذي فرح وطيب يا من حبيبي الحبي طيب قلبي الذي فرح وطيب طبط على قريب وغريب من هنا ويانا يا من حبيبي جمال صبحي يا حبيبي يا صبحي جمال صبحي حبيبي من صبحي حبيبي وانا شدت من نصيبي عودا يا ابو مسعود وجميع المتعود اللي حاضرين ويانا تركب على الزاديه اوصف لك الطريق واضح قوي يا رفيق تنزل بكل كلام على ميدان السحر تركب هنا بلادي على بحر بيحطي على بحر بيحطي هتلاقي استثمار وتقول بيت يحيى يا سلام يقول بيت يحيى بيت يا سلام افتح كحيل العين هتلاقي واحد واثنين يجروك عن بيت الحال هتشرب بهنا بيت يا لا هتقعد تحت معاك هتشرب بهنا بيت يا لا هتجري تحت معاك وهتشرب في الجنشاك وعليه صلاح الحال طالع صلي وسلم وبارك الثاني. ألف مبروك للعرفين وبلغ معكم أغنيين إن شاء الله ربنا يكبر.